يقول هذا سائل يقول كنت متردد في أداء العمرة من جدة بسبب ظروفي، يعني ما أدري هل أستطيع أو لا، وأحرمت من التنعيم ودخلت الحرم محرما. نقول بأنك إذا لم تعزم، إذا عزمت على العمرة وأنت في جدة يجب أن يكون الإحرام من جدة، وإذا لم تعزم إلا بعد دخولك مكة فأنت تحرم من الحل. إذا كنت عازما وأنت في جدة يجب أن يكون الإحرام من جدة، وإذا كنت لم تعزم إلا بعد دخول مكة فيكون الإحرام من الحل. يقول عليه الصلاة والسلام: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، وذكر أن من كان أهله دون الميقات فهو يحرم من أهله. هذا يسأل يقول: ما الفرق بين الفقير والمسكين؟ مر بنا أمس الفرق بأن الفقير من لا يجد شيئا أو يجد شيئا قليلا أقل من نصف الكفاية، هذا الفقير. وأما المسكين فهو الذي لا يجد كفايته كاملة ويجد أكثر من النصف. ومثلت لذلك: إذا كان الشخص يحتاج إلى 400 ريال في الشهر وهو ودخله 100 نسميه فقير، ودخله 150 نسميه فقير، إذا كان دخله 250 نسميه مسكين لأنه يملك أكثر من النصف. هذا سائل يقول لي: أخت متزوجة ولها أبناء، لكن زوجها غير قادر على العمل وهم في حاجة إلى الإعانة، هل يصح أن أعطيهم من الزكاة؟ نعم، وهم أولى من غيرهم. يقول: إني ولله الحمد قد أديت عمرة، ووالدي قد مات، وأريد أن أعدي عمرة له، فهل هذا يجوز مع العلم أني من خارج هذه البلاد؟ نقول: إن تكرار العمرة في وقت واحد لم يرد، فأنت أديت العمرة عن نفسك، فأكثر من الدعاء لك ولوالديك ولمن أحضر، ولا داعي للخروج لإتيان بعمرة أخرى. ولو قدر لك سفر وسافرت إلى الطائف أو سافرت إلى المدينة ثم عدت إلى مكة فلا حرج أن تأتي معتمرا. يقول: إذا أتى الشخص بعمرة من التنعيم ثانية أو ثالثة أو رابعة بعد عمرته الأولى التي أتى بها إلى مكة، فهل هذه العمرات المكررة من التنعيم فيها رمل أو ارتباع أم لا؟ نقول: إن تكرار العمرة لم يرد، تكرار العمرة لم يرد، ابق في هذا المكان الطاهر وأكثر من الدعاء والطواف وقراءة القرآن والاستغفار والتهليل والتحميد. ولو قدر لك سفر وعدت ممكن أن تأتي معتمرة، أما ذهاب وعودة للتنعيم فهذا لم يرد. يقول لدي أخ مستقل بأسرته الخاصة به، وأيضا لدي أخت ولها أسرتها الكاملة بها، وهم جميعا فقراء، نسأل الله أن يغنينا وإياهم من فضله، هل أعطيهم من أصل المال أو من الزكاة؟ يجوز أن تعطيهم من الزكاة، وإذا أعطيتهم من أصل المال فهذا بر، بر وصلة رحم. يقول لدي مال حال عليه الحول وقد بلغ نصابا، فالزكاة واجبة فيه، ولكني مسافر للعلاج وقد يكلف هذا العلاج جميع ما أملك، فهل تجب علي الزكاة في مالي؟ نقول نعم، ولعل أداء الزكاة يكون سببا في شفائك ولبسك ثوب العافية، لأن الله يقول خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، فأنت إذا أديت النذر اليسير الألف 25 ريال، إذا أديت هذا المبلغ وقلت وأنت تؤدي اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما، وقال الآخر بارك الله لك فيما أعطيت وآجر بارك الله لك فيما آجرك الله فيما أعطيت وبارك لك فيما أبقيت وجعلها لك طهورا، فإن هذا إذا ارتفع إلى السماء وفتحت له أبواب السماء له أثر كبير في شفائك وعودة الصحة الكاملة إليك. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم. إذا كان المال غنى تصدق به على فقراء البلد غنى، إذا كان المال في أفريقيا فأرسله إلى فقراء تلك البلاد. واضح؟ هذا السؤال هو يجوز نقل الزكاة من البلد، يعني كنا في أمريكا مثلا ندخله فيها. هذا يسأل يقول أخرج الزكاة وأريد أرسلها إلى أفريقيا، فهل يجوز ذلك؟ نقول إذا كان المال معك في مكة لازم أن تعطيه فقراء مكة، وإذا كان المال هناك والتجارة هناك والعمل هناك فلا حرج من إرساله إلى أهل تلك البلاد. يعني لو كان المال في